لنا أن الصلوات الخمس أن لها أوقات معلومة، وأنها إن أديت في هذه الأوقات فهي أداء، إن صليت في هذه الأوقات فهي أداء، فإن خرج وقتها فهي قضاء. إذا خرج الوقت سميت قضاء لا أداء، لكن إن كان خروج الوقت لعذر من نوم أو نسيان فالإنسان غير آثم، وإلا فهو آثم. وهنا يبين المؤلف إذا فات وقتها ماذا يفعل، فقال ويجب فورا قضاء الفوائت، فور من حين تعلم بأن عليك صلاة فائتة يجب عليك قضاءها، تقدمها قبل كل شيء. ما يجوز للإنسان يقول حد خرج وقتها أخرها، لا، ما دام أنك ذكرتها وأن إذا فيجب عليك أداؤها، ولا يجوز لك تأخيرها أكثر من هذا، فكلما أخرتها كلما أثمت. ولهذا قال ويجب فورا، يعني في الحال، فورا يعني في الحال، قضاء الفوائت، كثرت أو قلت، كثرت الفوائت أو قلت. ويكون مرتبا، يعني يرتبها إذا كانت أيام أو يوم، يرتبها كما رتبت، يعني يصلي الظهر قبل العصر، والعصر قبل المغرب، والمغرب قبل العشاء، والعشاء قبل الفجر، يرتبها هذا الترتيب، ولا يحل له إخلال بهذا الترتيب. ما يجوز مثلا يقدم يقول هي فوائد أصلي ما أريد منها، لا، ما يجوز، لا بد أنك ترتبها، وإن كانت فوائد ترتبها كأنك ترتب أداء. ولهذا قال مرتبا، ولا يسقط الترتيب إلا بالنسيان، قال ويسقط الترتيب بنسيانه، إذا نسي سقط عنه الترتيب وإثم الترتيب. مثلا إنسان صلى العصر، فاته العصر فصلى، لما انتهى من العصر ذكر أن حتى الظهر عليه وهو لم يصلي. هنا ما دام أنه ما رتب، ما صلى الظهر قبل العصر نسيان، فليس عليه إثم وصلاته صحيحة، فهو يصلي الظهر وإن كان قد صلى العصر، لكن يتعمد، يعلم أن عليه صلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، أو صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم يقدم العصر قبل الظهر أو يقدم العشاء قبل المغرب، هذا لا يجوز ولا يصح. لكن لو صلى المتأخرة ثم ذكر بعد ذلك أن عليه التي قبلها ثم صلاها نسيانا، فهذا جائز وصلاته صحيحة ولا إثم عليه بذلك. ولهذا قال ويسقط الترتيب بنسيان إذا نسي، ويسقط أيضا بخروج وقت اختيار الحاضرة. إنسان عليه مثلا ذكر أن عليه فائتة، لما كان مثلا قبل الغروب هو لم يصل العصر، وبعد ذلك فطن وانتبه أن عليه الظهر، أيضا أن الظهر عليه، قال إن أنا رتبت وصليت الظهر قبل العصر خرج وقت العصر، غابت الشمس، ماذا أعمل؟ قلنا ما دام الأمر كذلك فأنت صلى العصر اللي هي الحاضرة، والظهر تصليها بعد ذلك، لأن وقت الحاضرة مقدم. فإذا مثلا خشيت خروج الوقت فأنت تقدم الموجودة ولو اختل الترتيب، لكن لا تقدم لأجل حصول الجماعة، لأجل حصول الجماعة لا تقدم، لا، رتب ولو فاتتك الجماعة. لكن الإنسان يستطيع، على القول الراجح يستطيع أنه يرتب ويصلي الجماعة، مثلا يكون عليه الظهر والعصر ويحصلهم يصلون العصر، يدخل معهم هو بنية الظهر وهم يصلون العصر، رتب. إذا سلم الإمام من صلاة العصر وهو نائم الظهر بعد ذلك يصلي صلاة العصر. بهذا أدرك الجماعة ورتب الصلوات. قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر، وقت اختيار، لأن قلنا إن عندنا وقتين، وقت ضرورة ووقت اختيار، ولهنا صلاة لها وقتين، وقت ضرورة ووقت اختيار، إلا صلاتين، هي صلاة العصر وصلاة العشاء، هاتان الصلاتان لكل واحدة منهما وقتان. فالعصر مثلا لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة. وقت الاختيار يبتدي من دخول وقتها إلى متى؟ إلى على القول الراجح اصفرار الشمس. إذا أخذت الشمس بالاصفرار خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، ووقت الضرورة هذا أداء كما تقدم، وهو وقت للصلاة، إلا أنه يحرم إيقاء تأخير الصلاة إليه. هو أداء، وأنت صليت العصر في وقتها، إلا أنه وقت ضرورة يحرم تأخير الصلاة إليها. هذا العصر. العشاء وقت الاختيار إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، لك أن تؤخر إلى نصف الليل، كل هذا جاي. بعد نصف الليل هو وقت لها إلى الفجر، إلى طلوع الفجر الثاني، إلا أنه وقت ضرورة، وقت تعتبر الصلاة أداء، لكن يحرم تأخير الصلاة إليها. فأنت مثلا إذا كان عليك فوائد، عليك فوائد، فأنت تصلي الفوائد ما لم تخش خروج وقت اختيار، وقت اختيار الحاضر، حينئذ تقدم الحاضرة على الفائدة. ولهذا قال ويسقط النسيان الترتيب بنسيانه وبخشيته، يعني ويسقط بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فهذا هو الشرط الأول من شروط الصلاة، وهو الوقت. فالوقت شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولو نسيانه. لو ظننت أن الوقت قد دخل ثم صليت، أو سمعت أذان مثلا وتوهمت أن الوقت قد دخل ثم صليت، ثم ظهر لك بعد ذلك أن الوقت لم يدخل، فصلاتك فرضا ليست صحيحة، يجب عليك إعادته، أنت مأجور، تعتبر هذه الصلاة نادرة، صحة الصلاة ولكنها نادرة، نفل مطلق لك أجرها، لكنها فريضة لا، ليست بفريضة، الفريضة لا تصح إلا بدخول وقتها. هذا يكثر مثلا في الفجر، خصوصا للمسافرين، وخصوصا مثلا يظنون ان الفجر طلع، او يرون مثلا شعاع او نحو ذلك، ثم يصلون الفجر قبل طلوع الفجر. فاذا صلوا قبل ان يطلع الفجر الثاني فصلاتهم فرضا ليست بصحيح، ويجب عليهم اعادته، يجب عليهم ان يعيدوا تلك الصلاة اذا تحقق طلوع الفجر، يجب عليهم اعادته. فهذا الشرط الأول من شروط الصلاة الوقت. وتقدم لنا تحديد الوقت، نبتدي بالظهر. الظهر من زوال الشمس، إذا زالت الشمس ولو أقل ميلان، ولو شعرة واحدة، إذا مالت الشمس دخل وقت الظهر، ولو لم يؤذن الشمس. الوقت هو مرتب على الأذان، الأذان ما هو إلا إعلام بدخول الوقت، الأذان إعلام بدخول الوقت، وإلا فالوقت يدخل بالزوال. إذا زالت الشمس وصليت صحت صلاتك ولو لم يؤذن، حتى لو لم يؤذن، الأذان ما هو إلا إعلام، ليس هو دخول الوقت. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، يمتد إلى طول كل شيء مثله بعد فيء الزوال. تقدمنا مثال وقلنا مثلا نفرض ان هذا العمود، مثلا هذا العمود لما زارت الشمس وصارت ترأست الشمس في كبد السماء، صار الظل الذي تحته قدر متر، يمتد وقت الظهر حتى يكون إغلال هذا العمود طوله بعد إغلال بعد الظلال اللي زالت عليه الشمس. يعني إذا كان هذا العمود 4 أمتار ولما زالت الشمس إذا ظله متر بعد 5 أمتار، إذا تم 5 أمتار خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا هناك برزخ بين الوقتين بين وقت الظهر ووقت العصر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين المغرب والعشاء. من حين يخرج هذا يدخل هذا، يخرج هذا يدخل هذا، ما في برزخ إلا ما بين الفجر والظهر. الضحى هذا ليس بوقت لا للفجر ولا للظهر، وإلا فالأوقات إذا خرج هذا دخل هذا. فهذا هو وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، بعد الفيء الذي فاءت عليه الشمس، بهذا يدخل وقت العصر. يمتد وقت العصر الاختيار إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. هذا كله ما دامت الشمس بيضاء نقية فهذا وقت اختيار لصلاة العصر. فإذا أخذت الشمس بالاصفرار خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، هو وقت للصلاة، والصلاة فيه أداء إلا أنه وقت ضرورة. يمتد حتى يغيب جميع قرص الشمس، إذا غاب جميع قرص الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. يمتد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، إذا غابت الشمس هناك شفقان، شفق أحمر هذا هو شعاع الشمس، وشفق أبيض. إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. يمتد وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل، كل وقت للعشاء. بعد نصف الليل لا يزال الوقت موجود للعشاء إلا أنه وقت ضرورة، إلا أنه وقت ضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. إذا طلع الفجر دخل وقت الفجر، ويمتد حتى يطلع قرن الشمس الأول. إذا طلع قرن الشمس الأعلى خرج وقتها. هذه هي أوقات الصلوات الخمس، ولا يجوز تأخير الصلاة عنها. أما الشرط الثاني فهو ستر العورة، ستر العورة، فلا يجوز للإنسان يصلي وعورته بادية وعورته مكشوفة وهو قادر على سترها. ولهذا قال ومنها، يعني ومن شروط الصلاة ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، يعني يجب على المصلي انه يستر عورته بما لا يصف البشرة. ايش معنى بما لا يصف البشرة؟ يعني بثوب او بخرقة، اذا وضعتها على الجلد الجلد لا يعلم هل هو احمر او ابيض او اسود، ما ندروش. اذا كان هكذا فهذا ساتر العورة. اما اذا كان لا، اذا وضعته على الجلد نعرف ان البشرة والجلد وراه انه جلد اسود او جلد احمر او جلد ابيض او جلد اصفر او نحو ذلك، هذا لا تصح به الصلاة، هذا ما ستر العورة. اذا كان الثوب او القميص لهذه المثابة بما انه ترى البشرة من ورائه فهذا لم يستر العورة. ولا يجب انه يستر العورة حجم العضو، هذا لا يمكن. حتى لو وضعت لك قلع من القلع أو خيمة تشوف العضو من وراء، هذا ما يجب. إنما الذي يجب هو ستر البشرة. وأما كوننا نرى العضو، نرى الفخذ، نرى عضو يعني حجم الفخذ أو حجم الساق أو حاجة، هذا لا يضر، هذا ما يجب أننا نستر حتى العضو، هذا صح. هذا هو يقول ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف البشرة. إذا كان لا يصف البشرة فهذا هي السترة التي تجب في الصلاة. يختلفون الناس بالعورات، العورة تختلف من الرجال والنساء والكبار والصغار، فكل له عورته، والمراد بذلك العورة في الصلاة. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، إذا ستر من السرة إلى الركبة صحت صلاته. الرجل ومثل ذلك الأمة، لأن الأمة حجابها ليس كحجاب الحرة، حجابها خفيف، لا تأخذ يعني ما تأخذه الحرة من الحجاب. فالرجل يعني في خشونته وبكذا يكفي أنه يستر من سرته إلى ركبته، إذا ستر هكذا صحت صلاة. إذا ستر من السرة إلى الركبة فقد ستر عورة الصلاة. نعم يعني كون الإنسان يستر جميع جسمه، كون الإنسان يعني لابس أحسن ثيابه، هذا هو الأفضل هو الأكمل. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن نحن نتكلم عن المجزي، عن الذي يجزي. فالذي يجزي هو الرجل، أنه إذا ستر من سرته إلى ركبته صحت صلاته، لو لف عليها خرقة أو لف عليها منشفة أو لف عليه وصلى هكذا صحت صلاته. ومثل ذلك الأمة، الأمة معروفة الرقيقة، وأم الولد، أم الولد هذه أمة أيضا. أم الولد معناها أن الإنسان يطى أمته، الرجل يطى أمته فتحمل منه، تحمل منه، فإذا حملت ووضعت ما فيه خلقة إنسان صارت أم ولد، يقولون لها أم ولد. إذا كانت أم ولد هذه لها أحكام الحرة ولها أحكام الأمة. أما أحكام الحرة فهو لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا وقفها ولا الوصية بها، يعني ما يجوز نقل الملك بها من الولد، لأنها أصبحت متهيئة لأن تعتق، لأنها تعتق بموت سيدها. لكن تأخذ صفة الأمة بجواز الخدمة وجواز الوطي وجواز كذا، هذه يقولها أم الولد. هذه أيضا عورتها من السرة إلى الركبة. ومعتق بعضها، يعني بعض يستصيب شركة ويعتق أحدهم نصيبه منها، هذه تصير معتق بعضها. هو يسري وقد لا يسري، العتق قد يسري وقد لا يسري. قال وكل الحرة عورة، كيف؟ هذه اختلفت، أغلب ما يكون الحرة، المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، إلا نحن نتكلم في الصلاة، غير الصلاة المرأة عورة حتى وجهها، لكن نحن نتكلم في الصلاة. فالمرأة الحرة هذه في الصلاة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، قدميها وكفيها وشعرها وجميع كل شيء ما عدا دائرة الوجه تكشفها، إلا عند الرجال الأجانب، عند الرجال الأجانب تسدل. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها. فإذا المرأة يعني غطت كل شيء وكشفت وجهها في الصلاة فهذه قد يعني أتت بسترة الصلاة. وتستحب صلاتها في ثوبين، وتستحب صلاته في ثوبين، يعني يستحب أن الرجل يصلي في ثوبين. ما هم الثوبان؟ الثوبان لبس الإحرام، هذا هو الثوبان، هذا ما يسمى ثوب، هذا يسمى قميص، هذا يسمى قميص. الثوب هو القطع من القماش يقال له ثوب، يسمى ثوب. فيستحب للرجل أنه إذا صلى يصلي في ثوبين، ثوب يستر به أسفل بدنه وثوب يستر به أعلى بدنه، يعني مثل لباس الإحرام. وإذا لبس القميص فقد لبس ثوبين، كأنه لبس ثوبين، لأن القميص يكفي عن الثوبين، لأنه ساتر لأعلى البدن ولأسفل البدن. ولهذا قال ويستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل. النفل يكفي أنه يستر من السرة إلى الركبة. أما في الفرض فقال ومع أحد عاتقيه في الفرض، أما إذا كان يصلي صلاة فرض ويستر أحد عاتقيه، أحد العاتقين، ولو بما لا يصف البشرة، لا سترها يعني مثلا بكثرة خفيفة أو شيء يكفي. ما هو يعني هذه ليست كعورة كالعورة يكفي أن يستلي عليها شيء. وجمهور أهل العلم على أن ستر أحد العاتقين أنه مستحب وأنه ليس بواجب. أنه مستحب وليس بواجب لأنه ليس بعورة، وإنما العورة هي من السرة إلى الركبة. قال ومع أحد عاتقيه بالفرض ويستحب صلاتها، يعني المرأة في درع وخمار وملحفة، يعني يستحب من المرأة أن إذا صلت أنها تتستر السترة الكاملة. هذا ما هو واجب ولكن على وجه الاستحباب، فتصلي في درع. الدرع هذا مثل القميص، هذا شبيه بالدرع، هل يسمى مقطع أو كرته أو نحو ذلك، هذا درع يقال له درع. وخمار، الخمار هو ما تغطي به رأسها وتديره تحت حلقها، تغطي الرأس وتديره تحت الحلق، هذا الخمار ما تخمر به رأسها، سمي خمار لأنه يخمر يعني يغطي الرأس، يغطي الرأس. وملحفة، الملحفة يعني إما عباية ولا شرشف، هذا كله يسمى ملحفة، يعني تستر به جميع بدنه. هذا هو الأفضل والأكمل. وإلا لو صلت مثلا بدرع وهذا الدرع ساتر، ساتر لكفيها وقدميها وجميع بدنها ما عدا الوجه، كفى بها كفى. ويجزئ ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد. انسان مثلا يصلي فجاءت الريح وكشفت ثوبه وطال الكشف، يعني فحش هذا الفحش، يعني انكشفت عورته كلها، تبطل الصلاة، يعيد الصلاة من جديد، او جاء احد مزح معه وشال ثوبه عنه، تبطل الصلاة، لازم انه يبني عليها، لازم انه يعيد الصلاة. اما اذا كان الانكشاف ما هو فاحش وخرج شيء يسير او كذا، هذا ما يضر. مثلا لمس ووجد في خرج على عورته او نحو ذلك ومسكه او ربطه او نحو ذلك، هذا ما تبطل صلاة، يبني على صلاته ويتمها، يتم هذه الصلاة لانه ما فاحش ولا طال. أما إذا فحش وطال وطال زمن الانكشاف فهذا صلاته فاسدة، تبطل صلاته ويجب عليه إعادتها. قال ومن انكشف بعض عورته وفحش، ما هو بس انكشف فقط، لا، صار الانكشاف كبير وطالت المدة، فهذا يعيد الصلاة. قال أعاد. أو صلى في ثوب محرم عليه يعيد. مثلا الرجل صلى في حرير او صلى في مموه بذهب او فضة، نعم، يعيد الصلاة لانه صلى، او صلى في ثوب مغصوب مسروق او اخذ من احد غصب عليه، هذا الثوب محرم يعيد الصلاة لانه صلى، لان هذا التحريم يعود على شرط العبادة. تقدم لنا ان التحريم اذا عاد على نفس العبادة ابطله. هذه التحريمات تعود على نفس العبادة على شرطها، فستر العورة شرط من شروط الصلاة، فإذا سترتها بمحرم أو بحرير وأنت رجل فقد سترتها بمحرم، إما بمغصوب أو بمحرم، ما تصح الصلاة، لازم أن يكون مباح، لازم أن يكون تكون السترة أن تكون مباحة لك. لكن لو صلى في عمامة من حرير صحت صلاة، لأن هذا ما يعود على شرط على شرط من شروط الصلاة، هذا حرام عليك أنك تلبس الحرير وحرام عليك تلبس، لكنه لا يعود على شرط العبادة، لا يعود على الستر، يعود على أمر خارج، يعود على أمر خارج. مثلا لو فرض إنسان توضأ بماء مغصوب ما صحت صلاته، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، الطهارة شرط من شروط الصلاة، وأنت توضعت بماء مغصوب، لكن لا توضعت بماء فضة، بإناء من فضة، وضوءك صحيح وهو حرام، استعمال الفضة حرام، ولكنهم لا يعود على العبادة، لا يعود على العبادة، فطهارتك وصلاتك صحيحة. فهذه هي القاعدة، إن كان التحريم يعود على نفس العبادة أو على شرطها فهي باطلة، فإن كان التحريم لا يعود على أمر الخارج، يعود على أمور الخارجة، فهذا التحريم موجود ولكن العبادة الصحيحة. مثل هذا، مثل هذا التمثيل، لو مثلا رجلا مثلا اعتم بعمامة حرير، نقول صلاته صحيحة ولكن حرام عليه. لو لبس ثوب حرير قلنا صلاته لا تصح، لأنه ستر عورته بمحرم، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، فعاد التحريم على نفس العبادة على شرط من شروطها. أو صلى في ثوب نجس أعاد، إذا صلى في ثوب نجس وبعد أن صلى تبين له أن ثوبه نجس، هذا يجب عليه الإعادة. هذا قول من لأقوال لبعض أهل العلم. والقول الآخر صحة الصلاة إذا كان يوم يصلي ما علم أنه نجس، إذا كان حينما صلى لا يعلم أن ثوبه أو بدنه أو بقعته نجسة، فالصحيح صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فنزل عليه جبريل وهو في أثناء الصلاة وأخبره أن في نعليه آذى، فخلعهما خلعا عليه بالصلاة وأتم صلاته، بنى آخرها على أولها. ولو كان أنه إذا صلى في ثوب النجس غير عالم أعاد النبي لأعاد الصلاة، لالتفت إلى الصحابة بعد أن خلع عليه وأقام بهم مرة ثانية من جديد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلع عليه واستبعد النجاسة وأتم صلاته، مما يدل على أن الإنسان إذا صلى في ثوب النجس لا يعلم عنه، أو على بدنه نجاسة لا يعلم عنها، أو البقعة التي صلى فيها نجسة ولم يعلم عنها، أن صلاته صحيحة. هذا هو الراجح. أو خاشي كله يكون. قال لا، من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها. الإنسان قد لا يجد سترة تكفي، قد لا يجد سترة تكفي، ما تكفي بدن، وهو مثلا إذا ما وجد إلا سترة فيستر الفرجين، لأن الفرجين هما العورة المغلظة، العورة المغلظة هما الفرجة، وما فوقها وما تحتها محارم لها، فهو إذا ما وجد إلا خرقة على صغيره ستر بها فرجين والباء وسل على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعت. فإن لم يكفيهما فالدبر، ما وجد إلا خرقة صغيرة فهذه يضعها على الدبر، لأن القبل مضموم بالفخذين، مضموم مستور بالفخذين. ومن أعير سترة لزمه قبولها، وإنسان ما عنده السترة لكن واحد يبي يعير السترة يجب عليه يقبلها، ولو صلى في هذه الحال صلاته غير صحيحة، لأنه واجد للسترة ولا سترة عورته، ولأن العارية ما فيها منه، العارية ما فيها منه، المنه بأن الإنسان مثلا أنه يطلبها تملك، هذا هو الذي لا يجب عليه. ومن أعير سترة لزمه قبولها. إذا عاد فرضنا أنه ليس عنده سترة أبد، فقال ويصلي العاري قاعدا، استحباب يصلي قاعد، لأن القعود، لأنه إذا صلى قاعد أستر له من أن يقف، هو مخير بين أن يصلي قائم وبين أن يصلي قاعد، ولكن إذا صلى قاعد فهو أستر له فيصلي قاعد، وإن صلى قائما صح الصلاة. قال ويصلي العاري قاعدا بالإيماء، يوم في حال الركوع ويوم في حال السجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. وإذا كانوا جماعة يصلوا عراة، إذا كانوا جماعة عراة يصلي ولكن ما يكون ما يتقدم عليهم إمامهم، يكون وسطا، يكون متوسطا بينهم لئلا يشاهد عورته، لأنه إذا كانوا صفا واحدا ما شاهد أحد عورة أحد، لكن إذا كان إمامهم قدامهم يشاهدون عورته. ولهذا قال ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. إذا كانوا رجالا ونساء يصلي النساء وحدهن والرجال وحده يصلون. هذا قد يكون في الزمن السابق حينما كان مثلا العصابات وقطع الطريق يوجد كذا، يأخذون منهم حتى ثيابهم اللي على ظهورهم، وثيابهم اللي يلبسونه يفسخونه ويأخذونه. فأي شك يعني ما أمكن، مثلا يكون محصورين في مكان واحد ما يستطيع الرجال يذهبون ولا النساء يذهبون، فإن شق صلى الرجال صلى الرجال والنساء أمامهم، ما يكون خلفهم يكون حتى ما يشاهدنهم، صلى الرجال واستدبرهم النساء كنوا خلف، ثم عكسوا صلى النساء واستدبرهن الرجال. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، يعني إذا مثلا صلى الإنسان عريان لكن بعد ما دخل بالصلاة رأى الثوب أو خرقة قريبة منه، هو يذهب إليها ويستر بها نفسه ويتم صلاته ولا يعيدها من جديد، لا، لأن صلاته عاري قبل أن يجدها صحيحة. وإن